بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ستظل مصر هي مصر، تفنى الأمم ولا تفنى، ولست أقول هذا تحميسا لأحد، فإني أعرف أن مصر لا تحتاج إلى تحميس إذا جد الجد. وكثيرا ما تبدو لغير العارف بها فاترة ناضبة الحيوية، لا تكاد تقوى على حركة، ولكن الحقيقة أنها تدرك بفطرتها السليمة أن الحماسة بغير موجب ليست إلا تبديدا لحيوية نفيسة، ولهذا تختزن حيويتها وتدخرها لوقت الحاجة، حتى إذا جاء هذا الوقت راعت الدنيا وأذهلت الجهال. هكذا يقول الأديب إبراهيم عبد القادر المزني عن مصر وحيويتها وعظمتها. فتعالوا بنا لنقترب أكثر من صورة مصر كما وصفها المزني في كتاباته وبعض ذكرياته. يصف المزني البيت الذي نشأ فيه في نهاية القرن التاسع عشر، واصفا ملامح وتقاليد بعض البيوت في هذا الوقت من تاريخ مصر، فيقول: نشأت في بيت صارم التقاليد، في ساحته الواسعة مصلى وميضأة، وعلى جانبي مدخله غرف لإقامة الأتباع والتلاميذ والمريدين، وكانت آخر هذه الحجرات مما يلي الساحة مباشرة غير مسقوفة، وكانت تتخذ اسطبلا لمن له بغلة أو فرس أو حمار. وبعد المغرب من كل خميس يجتمع المتفرقون من هؤلاء الأتباع في المصلى ويتلون الورد وهم قعود، ثم يذكرون الله، ثم يقومون إلى صلاة العشاء، ثم إلى الطعام فالخلوة، وفي الفجر يخرجون إلى مقبرة الشيخ الكبير، وهناك يتلى الورد مرة أخرى، وتعقد حلقة الذكر، ثم يؤكل الفول النابت والخبز. وكان يروقني هذا ويستولي على خيالي فأشاركهم فيه، وأتلو الورد الذي يتلونه، وأصلي على النبي كما أراهم يصلون، وأهز رأسي وجسمي في الصف عند الذكر كما يفعلون، وأحاول عبثا أن أجعل صوتي غليظا عميقا، وأرافقهم في الفجر إلى المقبرة، وأزيد عليهم فأعرج على قبر أبي فأزوره، ثم أرتد إلى الحارة واللعب، والقلب راض والنفس ساكنة. ومن العادات الاجتماعية الشائعة في هذا الوقت المبكر، أي منذ أكثر من قرن، والتي يصفها المزني من خلال سرده لذكرياته، قوله: كان شر ما يمكن أن يعاب به الواحد منا نحن الصبيان أن يراه أحد واقفا يحدث بنتا أو يلعبها، هذا عيب وسوء أدب وقلة حياء وفساد تربية. وأشنع من هذا وأبلغ في العيب وسوء الأدب أن تلعب البنت في الشارع أو في ساحة البيت. ألا تكفيها حجرات البيت التي تطل نوافذها على الطريق وعلى فناء الدار؟ وصحيح أن الشبابيك مسمرة، ولكن النظر من الثقوب ميسور وهذا يكفي. بل كان من العيب أن يرى الرجل زوجة أخيه إذا كانت غريبة أو من غير قريباته. وتغرب الشمس فيجمعنا الخادم من الشارع ويهش علينا كما يهش على الغنم أو الدجاج، ويردنا إلى البيت والحجرات ذات الشبابيك المسمرة مخافة أن يخطفنا أحد إذا بقينا نلعب في الحارة. ويكون الحر شديدا والليل جميل، وتزهق أرواحنا في الغرف المكتومة، ونشتهي أن ننعم بالليل والسماء الحافلة بالنجوم الخفاقة اللمعان، ولكن لا سبيل إلى ذلك. ويصف المزني حال التعليم في أيامه فيقول: لم نكن نتعلم في حداثتنا كما يتعلم أبناؤنا الآن، فقد كانت المواد قليلة وأمرها هين، ومدة الدراسة وجيزة في كل مرحلة، حتى لقد استطعت أن أفرغ من التعليم في المدارس من ابتدائية وثانوية وعالية في 10 سنوات ليس إلا. وكنا لا نحتاج إلى دروس خصوصية، وكان أساتذتنا يحثوننا على القراءة والاطلاع ويعيروننا حتى كتبهم الخاصة. وكانت هذه القراءة أهم في نظرهم ونظرنا من الدروس التي نتلقاها. وأذكر أني بعد تخرجي كنت جالسا ذات يوم في مقهى وكان معي كتاب، فلمحت أستاذي في اللغة الإنجليزية بمدرسة المعلمين، فخففت إليه لأسلم عليه وأحييه، ورأى يدي فارغة فقد تركت الكتاب في المقهى، فكان مما قال لي: طبعا أنت الآن موظف فكفاك ما قرأت ولا حاجة بك إلى زيادة. فآلمني هذا التهكم، وأصررت أن يجيء معي إلى المقهى ليرى الكتاب الذي تركته فيه، ففعل واعتذر، وحمدت الله الذي أعفاني من سواد الوجه واستحقاق اللوم. عن المزني وملامح إبداعه مع الناقد البحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. الأديب الأستاذ إبراهيم عبد القادر المزني أحد أعمدة النهضة الأدبية في أهم مراحلها الحديثة، إذ شغل بإبداعاته وإنتاجه النصف الأول من القرن العشرين، وكان أحد أضلاع المثلث شكري العقاد المزني، وشارك في كتابة الديوان ببعض المقالات النقدية التي نقد فيها أسلوب المنفلوطي ونزعته البكائية بحدة وسخرية، والسخرية وتصاحبها الحدة إحدى ملامح أدب المزني وأهم ما يمكن أن يميز أداؤه في الإبداع. إبراهيم عبد القادر المزني أديب موسوعي، كتب المقالة على أصولها الفنية كما وضعها مونتيني الفرنسي في أوائل القرن 16، بمعنى أنها نوع من التجربة أو المحاولة، الإفضاء طبيعة المقالة كأنها مسامرة أو حديث طريق أو جلسة على المصطبة، بمعنى أنها مجرد فيضان الوجدان أو النفس أو العقل دون تثريب أو دون مراقبة حادة. المزني كان عالي الهمة ومبدع حقيقي في مجال المقالة، ومع ذلك كتب النقد والمقالة والقصة القصيرة والرواية. وأداؤه في إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني الروائي مقدر من النقاد ومن السيكولوجيين ومن المبدعين في مجال الرواية، وحضوره فيها حضور متميز وله طبيعة رفيعة ومحسوسة ومحمودة. المزني أيضا كان له رأي في معنى التجديد، وإن بالغ أحيانا لكن كان يقوم على الإلمام بالتراث، يضاف إليه الإلمام بثقافة العصر، وكان يساعده في هذا أن تخصصه في اللغة الإنجليزية، فكان واسع للاطلاع في اللغة الإنجليزية. المزني شخصية لا تزال حاضرة، وينبغي أن نهتم بإنتاجه وأن تعاد طباعته ويأخذ مكانه في المكتبات العامة وفترينات المكتبات التي تبيع الكتب، ليظل الأدب العربي حاضرا بكل قدراته وكل إبداعاته وكل أنواع الخصوبة فيه. فهذا هو ما يؤدي إلى مزيد من التجديد ومزيد من التشريع. ويتذكر المزني شكل وسائل الانتقال في مصر فيقول: تمثلت لعيني صور من الماضي كانت مألوفة قبل ربع قرن أو أقل، كان هذا عام 43. لم تكن هناك يومئذ سيارات، ولكن كانت هناك مركبات خيل ودواب كالحمير والخيل والبغال والجمال، وكانت الجمال تنقل الحاصلات من القرى إلى المدن وتسير على الطرق الزراعية قوافل قوافل، وكانت مركبات الخيل للأثرياء، وكانت الحمير لأولاد البلد وللأوساط العاديين حين يذهبون من حي إلى حي لا يجري بينهما الترام، وكان الشيخ العالم أو شبهه يؤثر ركوب البغلة، وكان في كل يوم من أيام الأسبوع حضرة، ففي يوم الأحد حضرة السيدة نفيسة، وفي يوم الاثنين حضرة الحسين، وفي يوم الثلاثاء حضرة السيدة زينب، وهكذا. وكان أولاد البلد من هواة الحمير يعرضون دوابهم هذه في الساحات الرحيبة أمام المساجد. ويصف المزني أيضا بطولة الأحياء الشعبية أثناء ثورة 1919 فيقول: حدث في ثورة 1919 أن كنت في حي الأزهر ودخلنا المسجد نستمع إلى خطب القسيسين والعلماء، ثم خرجت الألوف في مظاهرة، وإذا بجماعة من الجنود الإنجليز يتصدون للمظاهرة بالمدافع الرشاشة عند مفارق الطرق، ولجأت أنا إلى ربع وأطللت من نافذة فإذا تحت عيني ثلاثة مدافع رشاشة عليها ستة من هؤلاء الجنود أو أكثر قليلا، وخل الشارع وتوارى الناس، وإذا بامرأة تجيء بحلة وتلقيها من النافذة التي كنت أطل منها، فأصابت رأس جندي فهوى إلى الأرض وخف إليه بعض زملائه، واستعد الآخرون لإطلاق النار، وإذا بأزهري يخرج من حيث لا أدري وينتزع المدفع الرشاش الذي سقط من الجندي الموكل به ويحمله بكلتا يديه ويضرب به رؤوس الجنود جميعا فتركوا مدافعهم وفروا. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزت سعد الدين.